بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في اللقاء الثاني عشر من محاضرات مادة العقيدة بكلية الشريعة في المستوى الثامن، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. توقفنا على كلام المؤلف على المثل الأول، وهو التمثيل بموجودات الدنيا وبموجودات الجنة، ثم ذكر مذاهب الناس في وموقفهم من مما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، ثم ذكر في الأخير مذهب الباطنية وحكم هؤلاء الباطنية، إلى أن قال: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، أي الباطنية الذين أولوا نصوص اليوم الآخر ونصوص الصفات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يعني ما يحتج به عموم المسلمين، ما يحتج به عموم المسلمين سواء من المعتزلة أو الأشاعرة أو السلف على هؤلاء في إنكارهم لنصوص المعاد و نصوص الأوامر والنواهي، ويقولون لهم هذه التأويلات باطلة. نعم، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. نفات الصفات في واقع الأمر شاركوا هؤلاء الباطنية في نفي الصفات، الباطنية نفوا الجميع، نفات الصفات قالوا لا نقتصر على نفي الصفات، لكن الباب واحد. ولهذا يحتج عليهم أهل السنة بما احتجوا هم على الباطنية. يقول: فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. يعني المخرج من هذا التناقض أن تثبت ما أثبته الله لنفسه على وفق ما جاء في الآيات البينات مع نفي مماثلة الله عز وجل لسائر المخلوقات، خلاص وتسلم من هذا التناقض. ثم يقول: والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له. الشيخ ختم هذا المثال بهذا الاعتراض المتوقع. ربما يقول قائل سواء من هؤلاء النفاة أو من غيرهم: كيف تمثل الله عز وجل بموجودات الدنيا وموجودات الجنة؟ الشيخ بيّن قال: الله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، والأمثال التي فيها مماثلة لخلقه التمثيل الشمولي والتمثيلي، يوضحها إن شاء الله. يقول: فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. القياس عندنا قياسان: قياس التمثيل وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، وهذا هو القياس المشهور عند أهل الأصول، وهذا لا يجوز أن يستخدم في حق الله عز وجل، وسنذكر التعليل. أما قياس الشمول فهو القياس المكون غالبا من مقدمتين ونتيجة، وهو كما عرفه أهل المنطق ما اشتمل على النتيجة أو نقيضها بالقوة لا بالفعل، وهو كما ذكرت غالبا يتكون من مقدمتين كليتين ونتيجة، وهذان النوعان من القياس لا يجوز استخدامهما في حق الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يستلزم أن يندرج الخالق والمخلوق تحت أصل وفرع أو تحت قضية كلية يستوي أفرادها، يعني لا نستخدم في حق قياس التمثيل ولا قياس الشمول، لأن لا يندرج الخالق والمخلوق تحت أصل وفرع، لأن قلنا قياس التمثيل إلحاق وفرع بأصل، وهذا لا يجوز في حق الله عز وجل. إذن ما الشيء الذي يستخدم في حق الله؟ المثل الأعلى. ولهذا قال الشيخ: ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. ما هو المثل الأعلى؟ ما ضابطه؟ ما تعريفه؟ المثل الأعلى يقول: وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق، أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه. هذا هو المثل الأعلى الذي يستخدم في حق الله عز وجل، أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص ثبت للمخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. مثال ذلك العلم. العلم بالنسبة للمخلوق كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فيجب أن نثبته لله عز وجل. نعم، العجز صفة نقص لا كمال فيها، ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن ينزه عن هذه الصفة. طيب، وجه إدخال المثل الأعلى أو كيف نستخدم المثل الأعلى في المثل الذي ضربه الشيخ بموجودات الجنة وموجودات الدنيا؟ يقول المؤلف: فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، إذا كان المخلوق أي موجودات الجنة منزها عن مماثلة موجودات الدنيا مع أنهما اتفقا في الاسم، لبن ولبن وعسل وعسل، لكن ليس هذا مثل هذا، فيقول: فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة الاسم. فكما أننا ننزه المخلوق الذي موجودات الجنة أن تتوافق مع موجودات الدنيا، عسل الجنة مباين تماما لعسل الدنيا مع الاتفاق في الاسم عسل وعسل، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق ولو اتفقا في الاسم. فالخالق يسمى سميع والمخلوق يسمى سميع، اتفقا في الاسم لكنه أولى بالمباينة من مباينة المخلوق للمخلوق. وبهذا نستطيع أن ننزل هذا المثل على المثل الأعلى اللائق بالله سبحانه وتعالى. يقول: وهكذا القول في المثل الثاني. انتقل الشيخ من المثل الأول إلى المثل الثاني، وهو الروح التي فينا، فإنها وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. هذه كلها ثابتة في السنة وفي القرآن، أن الله عز وجل وصف هذه الروح التي في كل جسد حي، الروح التي فينا القريبة منا، وصفها أنها تصعد وتنزل وتعذب وتنعم وتسمع وترى وتسل. نعم، إذن هذه صفات ثابتة لهذه الروح. يقول: والناس مضطربون فيها، مضطربون أي مختلفون في هذه الروح، وسبب الاختلاف كما سيذكر المؤلف لأنها مخالفة لهذه الأجساد والأجسام المشاهدة لنا، هي أمر آخر، فاختلف الناس فيها قديما وحديثا، ولا زال الخلاف قائما في تحديد ماهية هذه الروح، ما حقيقة هذه الروح. طيب، يقول: فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن، يعني أهل الكلام بعضهم جعل الروح كجزء من البدن مثل الطحال والكبد والمعدة، قالوا الروح مثل ذلك، جزء له كيان من البدن أو صفة من صفاته. ومنهم من جعل الروح من أهل الكلام صفة من صفات البدن كالطول والبياض والعرض. يقول: كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن. بعضهم يقول الروح هي حقيقة النفس هذا والريح الذي يتردد في الجو، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. إذن الفرقة الأولى أهل الكلام الذين جعلوها جزءا من البدن أو صفة من صفات البدن. يقول: ومنهم طوائف، هذه الفرقة الثانية، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم. ما وصف واجب الوجود عند الفلاسفة؟ سبق الكلام عن ذلك، انتبه. يصفون الله عز وجل دائما بالسلب، ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. أيضا وصف الروح بنفس الصفات، يقول: وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. يقول هذه الصفات في واقع الأمر لا يوصف بها شيء موجود، بل لا يوصف بها، ليس المعدوم بل ممتنع الوجود. كيف ذلك؟ اسمع صفات الروح عند هؤلاء، نفس الصفات التي وصفوا بها الله عز وجل. يقول: فيقولون: لا هي داخل البدن ولا خارجه. قالوا في الله: لا هو داخل العالم ولا خارجه، ماشي، ولا مباينة له ولا مداخلة له. قالوا في الله عز وجل: لا هو مداخل للعالم ولا مباين للعالم، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة، يعني تدرك المعاني المشتركة، لا تدرك الأشياء المقيدة المخصصة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، هذه الروح، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا: ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. بمعنى هذه الصفات التي وصفوا بها الروح في واقع الأمر أن الروح بهذه الصفة هي إما معدومة أو ممتنعة. وإذا قيل لهم: إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل. إذا قال لهم المسلمون: إثبات هذه الصفات للروح هذا أمر ممتنع في العقل، كيف لا تكون لا داخل العالم ولا خارجه؟ أين هي إذن؟ لا هي داخل الجسم ولا خارجه، لا هي مباينة ولا محايثة، هذا مستحيل، ممتنع ما يقبلها العقل. قالوا: بل هذا ممكن. كيف؟ ما دليلكم؟ قالوا: بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. كليات كما ذكرنا الأشياء العامة التي غير مقيدة وغير مخصصة، إنسان مطلق، حيوان مطلق، هذا يقولون موجود ولا يمكن الإشارة إليه. الشيخ سيرد عليهم، يقول: وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. الكليات غير موجودة في الخارج، لا حقيقة لها، وجودها وجود ذهني. فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذه الخيال. يقول أيضا: مذهبهم في خلق الإنسان وفي أحوال الآخرة هو على هذا المذهب الباطل. فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. يقول: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. يقول: اختلاف الناس واضطرابهم في الروح كثير. ما السبب؟ ما سبب الاضطراب والاختلاف؟ يقول: وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة، الروح يطلق عليها الفلاسفة النفس الناطقة، ليست هي من جنس هذا البدن. يقول: سبب الاختلاف، سبب اضطراب الناس فيها، أنها ليست من جنس هذا البدن المشاهد، ولا من جنس العناصر والمولدات، أي الأصول التي تتكون منها أبدان بني آدم من المادة، يعني ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر التي تكونت منها هذه الأبدان، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. هؤلاء أي الفلاسفة يعرفونها بالسلوب بالنفي، ماشي، لأجل أن يبعدوها تماما عن مشابهة الأجسام. فكل صفة ثبوتية ثبتت للجسم ينفونها عن الروح. يقول: وأولئك أهل الكلام يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. هؤلاء غلوا وجعلوا الروح من جنس الجسم المشاهد، وأولئك نفوا عنها جميع الصفات الثابتة للأجسام. يقول: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، هل الروح جسم أو ليست بجسم؟ يقول: هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. ليش؟ لأن لفظ الجسم من الألفاظ المجملة التي تحتمل أكثر من معنى، إذن لابد أول شيء نفسر الجسم. فإذا فسرنا الجسم طبقنا هذا التفسير، هل يصدق على الروح أو لا يصدق؟ يقول: فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. الجسم له معنى في اللغة عند العرب، أما معناه الاصطلاحي فهم متباينون، الناس متباينون في ضابط الجسم ما تعريفه. طيب، بيذكر أول شيء تعريف أهل اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب. يقول: فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد أو البدن، وبهذا الاعتبار هل الروح جسم أو ليست بجسم؟ الصحيح أنها ليست بجسم، لأنها ليست بدن وليست جسد. يقول: فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فالجسم هنا في الآية معناه الجسد والبدن أيضا، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم، بمعنى البدن والجسد. يقول: وأما أهل الكلام، هذا معنى الجسم في الاصطلاح، إذن الجسم بمعناه اللغوي لا يصدق على الروح، يعني لا نطلق على الروح أنها جسم بالمعنى اللغوي. ليش؟ لأن الجسم بالمعنى اللغوي الجسد والبدن، والروح ليست كذلك. طيب، في المعنى الاصطلاحي يقول: وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود. عند بعض أهل الكلام أن كل ما هو موجود فهو جسم، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة، والجواهر المفردة كما يعرفها المناطق هي التي الأجزاء التي لا تقبل، أو الجزء الذي لا يقبل التجزئ لا بالفعل ولا بالقوة، وأصلا عموم العقلاء يخالفونهم في وجود هذه الجواهر المفردة، لأننا أو أهل العلم يقولون أن كل شيء يمكن أن يتجزأ إلى أن يتلاشى وينتهي، أو ينتقل من هذا العنصر إلى عنصر آخر. شاهد أنهم بعضهم يعرف الجسم بأنه المكون أو المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقول إنه مشار إليه إشارة حسية. الجسم يقول يمكن الإشارة إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. إذن هناك اضطراب، هناك اختلاف في ضابط الروح في الاصطلاح، ولهذا لا يطلق على الجسم على الروح بأنها جسم بالمعنى الاصطلاحي، ولا ينفى عنها ذلك، إذ لا بد من الاستفسار والاستفصال: ماذا تقصد بالجسم؟ فإذا قلت الجسم هو كل موجود، قلنا لك الروح جسم بهذا المعنى لأنها موجودة. إذا قلت أن الجسم هو ما يشار إليه، نقول لك الروح هنا جسم بهذا المعنى، لأن الروح يمكن أن يشار إليها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سلمة أن الروح، أن الميت إذا مات وخرجت روحه تبعها البصر، بمعنى أنها ترى ويشار إليها. يقول: فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا المعنى، بهذا الاصطلاح فقط. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة، رجع الشيخ إلى أصل المثل والذي لأجله أورد المثل، لأنه استطرد قليلا في بيان معاني الروح واختلاف الناس الروح، ورجع ليبين، لأنه أورد هذا المثل ليرد به على من نفى الصفات بحجة البعد عن التشبيه والتمثيل. يقول: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة وسميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجي ونحو ذلك من الصفات، يعني هذه الصفات الآن ثابتة لهذه الروح، ماشي، أنها تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وتسل وتسمع وتبصر. والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، بمعنى موصوفة بهذه الصفات والعقل ما استطاع أن يحددها بالضبط، يحدد كنها. نعم، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، لم يشاهدوا للروح نظير ومثيل مما يشاهدوه. والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدته نظيره، وهذا تكلمنا عليه في مسألة الكيفية، أن كيفية الشيء لا يمكن أن تدرك إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. هنا طبق المثل الأعلى على مسألة الروح وصفات الله عز وجل. إذا كانت الروح الآن موصوفة بصفات هي نفسها الصفات الثابتة لهذه الأجساد التي أمامنا، سميعة سميع، بصيرة بصير، تذهب تذهب، وهي مباينة تماما لهذه الأجساد المشاهدة، فمباينة الخالق للمخلوق مع الاتفاق في الاسم أعظم وأعظم. نعم، أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه ما يستحق من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن يحد الروح أو يكيفوها. إذا كانت العقول عجزت واختلفت واضطربت في تحديد كنه الروح، فمن باب أولى أن تعجز في تحديد كن هذه الصفات. يقول: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهد مخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها. إذا كان الجاحد معطل لصفات الروح والممثل لها بصفات الأجساد ممثل ومشبه، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات، يعني لا يضرها، يعني وجود الروح واتصافها بهذه الصفات لا يضرها جحد هؤلاء ولا تشبيه هؤلاء، لا جحد الفلاسفة المعطلة ولا تشبيه أهل الكلام. يقول: مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى صفاته ثابتة وحقيقية، وإن جحدها من جحدها أو مثل صفاته من مثلها. وللحديث بقية، نرجئه إن شاء الله إلى اللقاء القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.